بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا في باب العارية. قال الشيخ رحمه الله: فإن لم يخدر لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة، وكفى إن لم يبذلها في الأصح. ثم قيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما، والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا، وللمعير دخولها والانتفاع بها، ولا يدخلها المستعير بغير إذن للتفرج، ويجوز للسقي والإصلاح في الأصح، ولكل بيع ملكه، وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث. هنالك أعار شخصا أرضا، وبعد أن أعاره الأرض زرع فيها زرعا. قلنا للمعير له الحق عندما يجد الزرع وقد أذن له في الزرع أن يتخير بين عدة أمور. إما أن نقول له ليبقي ذلك الزرع في المكان، ولكن انقطعت العارية وبدأت الأجرة حتى ينضج ذلك الزرع، أو يقول له اقلع الزرع وأنا ضامن لهذا الزرع وأريد الأرض حالا، فما يحدث للزرع من نقص فأنا ضامن له، هذا حق آخر. الحق الثالث أو الطريق الثالث في هذا الأمر أن يقول له اترك الزرع واحسب القيمة التي هي تساويه، عند ذلك أدفع لك هذه القيمة، وعند ذلك ليس لك في الأرض شيء. إذا لم يختار المالك أحد هذه الأمور الثلاثة، لم يختار الأجرة، ولم يختر القلع مع الضمان، أو لم يختر التملك، قال لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة. ما دام المستعير علم أنه لا حق له في بقائه في الأرض إلا عن طريق الأجرة، وعرض الأجرة وبين أنه دافع لها عند ذلك، ولم يختر المالك شيئا سوى ذلك، لم تقلع هذه الأشجار مجانا. قال لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة، وذلك حتى لا يقع الضرر على الطرفين، فصاحب الأرض أخذ الأجرة وصاحب الزرع نما زرعه. قال وكذا إن لم يبذلها في الأصح. الواقع المستعير خيرنا المالك بين ثلاثة أمور. الآن كيف نقول للمعير أن يقلع مجانا وقد خيرناه بين ثلاثة أمور وهو مقصر في اختيار أمر منها؟ نقول له اختر، والأولى في ذلك يعني أن الحاكم قد وأن الشارع قد جعل الخيار للمالك بين هذه الأمور الثلاثة، فأن تسكت وأن لا تختار فهذا شيء عجيب. ثم قيل يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما، يعني لو قالوا هذه الأرض مشجرة تساوي 100 وبدون تشجير تساوي 70، معنى ذلك علمنا أن ثلاثة أعشار الأرض مقابل الزرع، وسبعة أعشارها مقابل الأرض. فإذا بيعت الأرض مشجرة وباعها الحاكم لينهي ذلك الخلاف ما بين الطرفين، فيعطي كل واحد منهما بحسب ملكه، هذا أعطاه 70 مثلا من 100، وهذا أعطاه 30 من 100. قال والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا، يعني ما دام الحاكم قد أعلم المالك أن لك الخيار بين ثلاثة أمور، بين أن تأخذ الأجرة حتى تمام الزرع هذا واحد، وبين أن تتملك الزرع وتدفع القيمة وبين أن تقلع وتضمن الأرش. فيتركهم الحاكم، يتركهما الحاكم حتى يختارا شيئا. الآن ما حكم كل من المعير والمستعير في دخول هذه الأرض؟ وللمعير دخولها والانتفاع بها، ما دامت الأرض في الملك لصاحبها فهو أحق بها، ولا يدخلها المستعير بغير إذن للتفرج. يعني بمعنى للتفرج معنى أي بغير حاجة. أما لو دخل من أجل زرعه كسقي وإصلاح وما شاكل ذلك فهذا جائز، ولا يدخلها المستعير بغير إذن للتفرج، إذ منعه من؟ كأنه استعارة مبدئيا انقطع. ويجوز للسقي، وهذا من أجل إصلاح الملك حتى لا يتلف، والإصلاح في الأصح. يعني من جملة الإصلاح مثلا أن يخفف من الثمر، أن يقطع الثمر، أن يرش اليوم المبيدات مثلا، أن يعني ينقب بعض الأشياء الضارة من الثمار، أن يسقي، أن يسمد، أن يحفر إجانات حول الأشجار، كل ذلك من أجل الإصلاح. ولكل بيع ملكه، وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث. لكل أي للمعير أو المستعير، يأتي المعير فيقول للمستعير لك الزرع تشتري الأرض، ممكن يأتي المستعير يقول لي الزرع تبيع الأرض، كل واحد منهما يعرض على الآخر. فإما أن يكون المشتري المعير للزرع، وإما أن يكون المستعير مشتري لما للأرض. لكن هنا وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث، لأن المستعير لو باعه لثالث فملك المعير ملك مستقر ثابت له الأرض، أما ملك الشجر والزرع فهو ملك غير ثابت، ومن الممكن للمعير أن يقول اقلع وأنا أضمن الأرش. وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث. والعارية المؤقتة كالمطلقة، يعني إما أن يبيع للمالك أو أن يشتري من المالك، أما أن يبيع لشخص غريب فلا يحق له أن يفعل ذلك. والعارية المؤقتة كالمطلقة، يعني أحيانا تعار أرض سنة سنتين ثلاثة مطلق، هذا إذا مفتوح الباب بدون أن نحدد الوقت نقول مطلقة، وإذا حددنا الوقت سنة شهر إلى غير ذلك موسم من المواسم تسمى مؤقتة. فإذا كانت مؤقتة قد تكون من أجل البناء، قد تكون من أجل الغرس، قد تكون من أجل الزرع، يحتمل عدة أمور. كل الأحكام التي تكون للمطلقة مثل الأحكام التي تكون للمؤقتة، يعني المالك له الحق في أي لحظة من اللحظات أن يقول أنا أريد أرضي، ولكن إن وجد زرع فهو مخير بين الأمور الثلاثة السابقة. وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع، يعني إذا كانت مؤقتة معنى ذلك عندما تنتهي المدة التي أعاره فيها وكان فيها زرع عند ذلك يقول اقلع ولا يضمن شيئا. وإذا أعاره لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد. قال له أعرتك الأرض لتزرع قمحا، وعادة القمح يزرع في شهر معين وبعد أشهر يحصد، لكنه جاء في نصف المدة فقال له أريد الأرض، عند ذلك هل يجاب المعير؟ قلنا إن المعير الآن لا يجاب، لكن نقول له لن نتسلط على أرضك بدون إذن منك أو بدون منفعة، وإنما دخلنا على الأرض وزرعناها بعد أن أخذنا الإذن منك، والآن الزرع ينضج وينبت، وبقي له مثلا 3 أشهر، ماذا تقدر هذه الأشهر الثلاثة؟ لكن بهذه الأشهر الثلاثة عند الفقهاء رأي جميل جدا، وهو لا تأتي إلى السنة فتقول أجرتها في السنة مثلا 1200 ليرة سورية، أجرتها في الشهر 100، فبعد ذلك 3 أشهر معنى 300، لا يقال هذا. أنا أعطيك مثال قريب، في بيت اليوم في مصيف من المصايف، يستفاد من البيت في هذا المصيف كم؟ 3 أشهر في السنة. هل تقدر 3 أشهر في الصيف مثل 3 أشهر في مرعانية الشتاء مثلا؟ مجانا يعطيك إياه أقل الدرجات، أنت باستعارتك للأرض تحرس هذا البيت باستحالة، يعني لا ينتفع منه بشيء. وإن كانت الأجرة يعني بيت ببلودان مثلا الآن كم أجرته؟ قليلة جدا. إذا ما قسناها في أوج فصل الصيف فتكون الأجرة ربما 100 ضعف عن اليوم، تختلف. ولذلك الأراضي أيضا قالوا إذا كانت الأراضي تختلف، ربما الأراضي لا تختلف من وقت إلى آخر. أعطي مثال للأراضي التي لا تختلف، في شرق آسيا يزرعون الأرز كثيرا، الصين، ماليزيا، إندونيسيا، هذه الأراضي تزرع الأرز، لكن ما هو موسم الأرز؟ لا يوجد موسم، كل 3 أشهر يوجد موسم، يعني كلما قلع زرعوا، كلما قلع زرعوا. الآن يزرعون 3 مواسم أو 4 مواسم، إذن الأرض طيلة سنة معطاءة، فلا يفرق ما بين شهر وشهر آخر. هنا نقسم الأرض، إذا كانوا قالوا إن الأرض أجرتها مثلا 1200 بالسنة، عند ذلك كل شهر 100، بقي له من أجل الحصاد 3 أشهر عليه 300. لكن أرض مثل مصر يفيض النيل في وقت ما، وبعد ذلك الأرض لا يستفاد منها إلى السنة القادمة، يعني وقت سيح النيل يسمى لها أجرة معينة، هذه الأجرة المعينة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أن الفائدة إنما تقصد من هذا الوقت تماما. ولذلك توزع الأجرة بحسب الأيام التي يعني يكون فيها نمو في هذه الأجرة أو ارتفاع في هذه الأجرة وانخفاض، ما هذه الأشهر التي بقي فيها تقدر بحسب هذه الأجرة، وهذا التوزيع يقوم به خبراء في مثل هذا الأمر. اليوم يعني على سبيل المثال صلاة الأفراح لو صار إعارة أو كذا ولزمناهم بأجرة في الشتاء لها سعر، في الصيف لها سعر آخر، إذن يراعى هذا الأمر ما بين الصيف وما بين الشتاء. نحن نقرب يعني البيوت بشكل عام، لا مثلا طالب العلم على العكس تماما يبحث عن البيت في الشتاء ولا يريده في الصيف، غالبا في الصيف يريد أن يسافر إلى بلده وفي الشتاء، ولذلك يأتي أحيانا مبكرا ليحصل على بيت ربما لا يستطيع لو تأخر قليلا. فكل مسألة إنما تقاس بحسبها. وإذا أعاره لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع، يعني قال أنا أريد أرضي والزرع ما زال في طور النمو وبقي له شهر شهرين، كم تساوي هذه الأشهر فعليا لا على تقسيم السنة لها؟ فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد وأن له الأجرة، فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة قنع مجانا، قال أنا أريد أن أزرع المد الفلاني، كم تحتاج؟ قال عادة تحتاج إلى 2 3 أشهر، وبدأ فيها، تبتدئ بوقت كذا وتنتهي بوقت كذا. بالفعل هذا النوع من الزراعة لو زرع في هذا الوقت ينضج في هذا الوقت. ماذا فعل؟ أخر الزرع شهرا، نضوج الزرع سيتأخر شهر. من المقصر في هذه الحالة؟ المقصر المستعير. لذلك نقول له عليك أن تقلع لأنك قصرت ابتداء، انتهينا من هذا. ولو حمل السيل بذرا أو بذرا، البذر يعني ما يوضع في الأرض، إلى أرضه فنبت فهو لصاحب البذر. الأرض حرفت، وبعد أن حرفت ماذا يفعلون؟ يرمون الحبوب. جاء مطر مبكر فسحب فنزلت الأمطار، ارتفعت الحبوب مع المطار، بعد ذلك انتقلت إلى أرض أخرى، نبتت المزروعات في أرض أخرى، وعلم لمن هذا. طبعا في أحيانا لا يعلم هذا الزرع لمن، الفيضانات التي تحصل في العالم أحيانا، فيقول لك مئات الآلاف من الهكتارات مثلا أو الملايين من الهكتارات كلها اختلطت مع بعضها البعض عند ذلك، والبذر مثل بعضه البعض، وأغلبه ذهب للتلف فنبتت بعض البذور. هذه أشياء حكمها حكم الأشياء الضائعة. أما معروف مثلا نزل الماء من مكان، هذه الأرض مرتفعة في الجبل، وهذه الأرض في السهل، في الجبل لزيد وفي السهل لعمر، زرع زيد ونزلت الأمطار فجرفت البذور إلى عمر، انتهت المسألة. هذه البذور لمن؟ لصاحب الجبل وليست لصاحب السهل. عند ذلك يأتي فيقول هذا البذر الذي خرج ونبت فثمرته تكون لصاحبه، وهل يجبر على قلعه؟ لو قال له أنا أريد أن أزرع أرضي، تعال اقلع كل هذه الأشياء، قد يسامحه بها، قد يصطلح على ثمنها، محتمل أن يكون أي شيء، لكن هل له القلع؟ نعم، لأن الزرع إنما جاء هنا قهرا ولم يكن لا بإعارة ولا بإجارة. ولو ركب دابة، الآن رأينا دابة لشخص، حصان لشخص، وإنسان راكب عليها ليس مالكا له، قال المالك، قال الراكب للمالك أعرتنيها، ماذا قال المالك؟ قال أجرتكها. إذا اختلفوا في لفظ، واحد قال بالإعارة والثاني قال بالأجرة، لكن الذي حصل أو اختلفا مالك الأرض وزارعها كذلك، من المصدق؟ المصدق هو المالك، لأن الراكب أول ما قال له أجرتكها، إذا لم يرد إجارة نزل عنها وانتهى الأمر، خاصة إذا لم يكن هنالك وقت لمثله أجرة. فالمصدق المالك على المذهب، وكذا لو قال أعرتني فقال المالك بل غصبت مني، لكن حدث تلف بعد ذلك، فإن تلفت العين فقد اتفقا على الضمان. في هذه المسألة إذا قلنا يصدق المالك، لكن الإعارة فيها ضمان أم لا؟ فيها ضمان. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخذ الدرع من صفوان؟ ماذا قال؟ قال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. معنى ذلك أن العارية مضمونة، طيب، والغصب مضمون، لكن اختلفوا في مسألة كيف نقدر الثمن إذا تلف الشيء. قالوا في الغصب ننظر، يوم الغصب كانت قيمته 5، صار بعدين 10، 20، ثم انخفضت إلى 15، تلفت في اليوم الخامس في عندما صار قيمتها 15، ماذا يضمن؟ يضمن 20. في الغصب يضمن أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، لكن في العارية ماذا يضمن؟ يوم التلف، يوم التلف، لأن المالك يحق له في كل لحظة لو أراد البيع أن يستعي أن يسترجع ويبيع، لكن في الغصب لا يحق له، يعني لا يستطيع، بل هو حقه لكن لا يستطيع الوصول إلى حقه ليبيعه. لذلك من كان السبب في عدم البيع في أعلى القيام؟ الغاصب، ولذلك يضمن الغاصب في أعلى القيام. فإن تلفت العين فقد اتفقا على الضمان جملة، المالك يقول إنه ضامن بالغصب، والمالك يعترف أنه مستعير وهو ضامن بالعارية، لكن اتفقنا على مقدار الضمان. لكن الأصح أو لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف، لا بأقصى القيام ولا بيوم القبض، عندنا يوم القبض يوم أخذها ويوم تلف، وفي عندنا يوم أعلى القيام، إذن العارية تضمن متى؟ يوم التلف. أما بالنسبة للغصب يضمن بأعلى القيم. حتى لو غصب شاة صغيرة صخرة وقام بإطعامها حتى صارت شاة صالحة للأضحية ثم ماتت، ما هو الضمان؟ ضمان شاة صالحة للأضحية أم سخلة؟ لا، شاة صالحة للأضحية. لماذا؟ لأنه عندما قدم لها الطعام قدم لها الطعام متبرعا، والأصل هي ليست ملكا له، ولم يؤذن له أصلا لا بأخذها ولا بإطعامها. فالزيادات المتصلة شيء والزيادات المنفصلة شيء آخر. فكل ما اتصل بالشاة من سمن وصوف ولحم إلى غير ذلك فيبقى لمن؟ لصاحبه، ولا بيوم القبض. فإن كان ما يدعيه المالك أكثر حلف للزيادة. يعني اتفقوا على أن أعلى القيام وصل إلى 20، قال المالك لا، وصل إلى 25. نطالبه هنا وهو المالك وهو المصدق بذلك، لكن بيمينه عند ذلك يحلف يمينا ويأخذ الزيادة. إذا اختلف انتهينا من العارية، إذا اختلف كل من المعير والمستعير، قال المعير لم تمد العارية، وقال المستعير بل رددتها لك، الأصل الرد أم عدم الرد؟ الأصل عدم الرد. نعم، لذلك عندما يختلفان فنقول للمعير ابتداء البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ونختلف ولا بينة، عند ذلك من الذي يحلف؟ يحلف المعير أن العارية لم تعد إليه لأن الأصل عدم الرد، ويضمن في ذلك من؟ المستعير. بهذا ننتهي من باب العارية، ننتقل إلى باب جديد. هذا الباب يسمى الغصب، وهنالك فرق كبير ما بين الغصب وما بين السرقة. في السرقة أخذ الشيء خفية، في الغصب أخذ الشيء جهارا، يأتي هكذا فيأخذ مثلا الحاجة من يدك أو أمام عينك. نعم، إذن فأيضا هنالك الأخذ، قد أخذ حاجتي منك جهرا، هذا لا يسمى غصبا، لذلك لا بد أن يقترن هذا الأمر بالظلم، أخذ الحاجة ظلما وجهارا. بالنسبة للسرقة، إذا كنا نريد أن نعرف السرقة من أجل الحد، نقول التي تبلغ نصابا من حرزها، عند ذلك تسمى سرقة. أما إذا لم تبلغ نصابا اسمها سرقة لكن ليس فيها قطع. نعم، وإذا لم تؤخذ من حرزها كذلك، ولو بلغت نصابا وكانت في غير حرز ليس فيها قطع. والغصب بشكل عام لا قطع فيه، إنما فيه هو كبيرة من الكبائر التي حرمها الله تبارك وتعالى. بدأ الشيخ رحمه الله بتعريف الغصب فقال هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا. الاستيلاء على حق الغير، لكن قد يكون هذا الاستيلاء حاكم باع مال المفلس ليوزعه على الغرماء، استولى على مال الغير وعلى حقه، لكن عدلا ليس عدوانا، لأنه لم يرضى أن يبيعه. لكن ماذا خرج؟ عندما لم يرضى أن يبيعه أخذه الحاكم وباعه بالاستيلاء عليه قهرا، لكن من أجل العدل لا من أجل العدوان. كذلك قال هو الاستيلاء على حق، ما قال على مال، لماذا لم يقل على مال وقال على حق؟ هنالك أشياء ليست أموال، البيع الكلب عندنا لا يباع، فأخذ كلب حراسته يسمى غصب؟ نعم يسمى غصب، لأن كلب الحراسة الذي أخذه يعتبر حق من الحقوق، لكنه لا يقوم بماله، إنما هو يقال عند الشافعية ارفع يدك عنه بكذا فيرفع مهما بلغت المال، لكن لا يسمى هذا قيمة، اختصاص، حق له. إنسان جمع روث الحيوانات حتى بلغت مقدار جبل، لها قيمة من حيث القيمة لا تباع النجاسات عند الإمام الشافعي لا تباع، لكن يستفاد منها من وضعها في الأرض من أجل الثمر لينضج الثمر. عند ذلك جاء إنسان فأخذ منه عدة أشياء، عند ذلك ماذا نقول له؟ غاصب غاصب، وعليه أن يعيد الحق لنصابه، وعليه أن يعيد ذلك الحق. عندنا جلد، لكن هذا الجلد كان لميتة، والجلود الميتة كما تعلمون نجسة لا تطهر إلا بالدباغ، فأخذه هل له قيمة الآن؟ لا، ليس له قيمة، لكن حق حق، لأن النجاسات عندنا بالأصل لا تباع. فلذلك واحد دخل إلى أرض المواد فحجرها الآن، يعني ما دام في مسألة تحجير، عند ذلك جاء إنسان فبعد ذلك وضع يده عليه، هذه تنتقل إلى مال تدريجيا، يعني لأن الأرض في المواد الآن ما عندما يستقر الوضع اليد عليها ويستخدمها فيما أراد له عند ذلك يكون متملكا لها. هذه أشياء كثيرة من الصور التي يمكن أن نقول اعتدى على حق لا يعتبر ذلك الحق مالا. الشيخ فرع على هذا فقال، قال فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب وإن لم ينقل. فلو ركب دابة، دابة موجودة على باب المسجد فقط، قام وجلس عليها، هل يعتبر الآن غاصب؟ نعم. كان هنالك ثوب في المسجد، إنسان مدعى بيته، جاء الآخر فصلى عليها، هل يعتبر غاصبا؟ نعم يعتبر غاصبا. جعل الفراش دون أن يقول له هل تسمح لي أن أجلس؟ كانوا في نزهة، واحد حاطط بساط، إجا واحد قعد معه، قبل أن يأذن لك جلس عليه، يعتبر غاصب؟ نعم يعتبر غاصب. يعني وإن لم يقصد الاستيلاء في هذا، لكنه أخذ هذا الانتفاع والجلوس على هذا الفراش على وجه من وجوه التعدي. يعني أحيانا بعض الناس يقول أخي يعلم مثلا انتفاع، هذا بيأخذ عرباية من عند جاره بيعبي فيها أغراض ويرجعها، هذا الأصل بدون إذن غصب، ولا يجوز هذا بحال من الأحوال. ولو دخل داره وأزعجه عنها أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل فغاصب. الآن دخل دارا، أي دار؟ إذا لم تكن هذه الدار له هو وعائلته وأولاده ودابته إلى غير ذلك، يعتبر غاصبا لهذه الدار بدون إذنين، لا ملك ولا إعارة ولا أجرة لأي شيء أخذتها ولا وقف عليه، يعتبر غاصبا. لكن إذا أراد الإنسان أن يدخل دار نفسه وجاء إنسان ومنعه من الدخول في البيت، لكن ما دخل إلى البيت، يعتبر هذا المانع غاصب للبيت؟ نعم، عندما حرمني من منفعة بيتي أو من منفعة دكاني أو من منفعة سيارتي، وقف على باب السيارة منعني من ركوبها، على الدراجة منعني من ركوبها، على البيت منعني من سكنه، على محله منعني من الانتفاع به، كل هذا يعتبر غاصب غاصب. أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل فغاصب أيضا. وفي الثانية وجه واحد، يعني عندما يعني لا يدخل إلى البيت لكنه حرمه من المنفعة، هل يقال غاصب؟ ماذا غصب؟ عمليا منع، ظلم. يعني هل هذا يسمى ظلم أم يسمى غصب؟ إذا وقف على باب داري ومنعني من الدخول، يعني هذا يتصور أنه كأنه غصب الدار، لكنه في الواقع هو ما دخل إليها لكنه منعني من الانتفاع بها. ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط. يعني الدار، أكرر هذا كثيرا نكرره، عبارة عن دار فسيحة فيها غرف، كل غرفة تسمى بيت. بيت بيوتات النبي هكذا كان، كل زوجة لها ماذا؟ غرفة. نعم، هذه الغرفة تسمى بيتا، سكن من الدار بيتا، يعني سكن من هذا المنزل ماذا؟ من هذا الفندق غرفة واحدة، نعم. ولو سكن بيتا لكن جاء المالك إليه فمنعه من الدخول فيه، أعد في غرفة، ومنع المالك منه دون باقي الدار، لكن في باقي الدار المالك يدخل إلى كل غرفة من الغرف وإلى الفسحة السماوية وإلى المنافع وإلى السطح، لا يمنعه من ذلك. ماذا يسمى؟ غاصب بكل الدار أم غاصب بهذا الجزء؟ غاصب بهذا الجزء. ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب. دخل الآن لكن دخل ناويا الاستيلاء على هذه الدار، لا يهمنا المالك موجود فيها غير ما موجود فيها. مثلا أنت اليوم في دمشق ولك بيت في دوما، وأنت ساكن في دمشق، دخل واحد إلى بيت دوما قهرا، فما الحكم؟ هل يسمى غاصبا؟ نعم، وليس المالك فيها فغاصب، وإن كان ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار، إلا أن يكون ضعيفا، دخل مثل الضيف الثقيل يعني ما زعجه، يستطيع أن ينتفع، لكن مع وجوده كم واحد صاروا اثنين، هذا دخل بالقهر وهذا دخل بالملك، ماذا يسمى؟ غاصب لكل الدار أم لنصف الدار؟ ما دام موجود معه فيها وكل واحد هذا بالدخول الغير مأذون فيه وهذا بالدخول في ملكه، فإننا نقول إن هذا الغاصب في الحقيقة لم يغصب الدار وإنما غصب نصفها، إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار. يعني من الممكن صاحب الدار يشده من إذنه هيك ويزده خارج البيت، هل يعتبر غاصبا؟ لا، لا يعد مستوليا على صاحب الدار. وعلى الغاصب الرد، يعني الغاصب عليه الرد وإن عظمت المؤونة. ما معنى عظمت المؤونة؟ يعني أحيانا واحد غصب كتاب وهو في دمشق ويريد أن يعيد الكتاب إلى مكة، قيمة الكتاب 100 وإعادته إلى مكة 1000، هل يكلف ذلك؟ نعم. على التراخي أم على الفور؟ على الفور وليس على التراخي، حتى لو كان الشيء غير متموال، مثل كثير من الناس من يتساهل في الطريق، يأتي إلى عربة بيأكله حبتين بزر، هذول غير متمولين، مرة عند أبو أحمد أخذ له كم حبة ترمس مثلا، في هذا الغصب، هذا غصب، فعليه أن يرد هذا المغصوب. نعم، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد يعني الضمان، ما أخذت حتى تؤدي. في عنا أحيانا بعض الأشياء فيها مفارقات، كنت مع إنسان في جندية أو في سفر أو في حج وغصبت منه ماء، لكن أين غصبته؟ غصبته في الصحراء التي لا يوجد فيها ماء، فلا تأتي إلى دمشق وتقول افتح يا حنفي الحابي لكم بدون أن أخذ منا، هل يقال هذا؟ لا، هذا إنما كان في مكان له يعني قيمة وله مؤنة، فلا يقال والله على جانب الشط تعال خذ من الماء ما شئت وهو قد أخذه في الصحراء، فإن تلف عنده ضمنه، ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه. يعني مثلا فلان يحمل إبريقا، ضرب لك الإبريق وبعد ذلك كسره، لا يقول الناس والله أخي التغريم جائز ولا غير جائز، كسره، ومن كسر شيئا عند ذلك هذا يعتبر ضامن له وغاصب له، ولذلك عليه أن يدفع هذه القيمة. ثم قال الشيخ ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض. نقف هنا إن شاء الله.